تفسير الآية 54 من سورة الروم، يقول تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أي يا من تكذبون بالبعث بعد الموت، ألا تعقلون بعقل منصف عادل؟ فتنظرون في ذواتكم والتي هي أقرب إليكم من أي شيء آخر، ولن تذهبوا بعيدا وتبذلوا جهدا لكي تتأملوا. هل لا تشاهدون أنكم خلقتم من ضعف، أي من نطفة، أي من حيوان منوي ضعيف مهين، ثم تخلقتم على مراحل في بطون أمهاتكم، ثم خرجتم للحياة بمنتهى الضعف، لا تملكون ولا تعلمون أي شيء، ثم أعطيتم من كل أنواع القوى الجسدية والعقلية وغيرها، ثم يتقدم بكم السن فتفقدون هذه القوى تدريجياً وتشيخون وتشيبون ثم تموتون. أليس الله الذي يفعل كل هذا؟ هل استطاع أي أحد أن يتجرأ ويدعي أنه هو الذي يفعله؟ أليس الذي يخلق ما يشاء هكذا من كل أسباب القوة والضعف وكل شيء في الحياة، وهو العليم تمام العلم بكل شيء والقادر عليه بتمام القدرة؟ أليس يمكنه إعادة خلقكم مرة أخرى يوم البعث، يوم القيامة، حيث الحساب الختامي، ليجازيكم على الخير بكل خير وسعادة، وعلى الشر بما يناسب وتستحقون من كل شر وتعاسة؟ إنه تعالى قادر بكل تأكيد. فمن خلق كل هذا البشر وهذا الخلق أول مرة سبحانه قادر وأهون عليه أن يعيده مرة ثانية بالقطع. فالتجربة الثانية دائما أسهل من الأولى، كما يثبت الواقع ذلك عندنا وفي مفهومنا نحن البشر. فهو سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا.